هذا يؤخذ أنه هذا مراجعة العالم من الأدب العلمي؟ لا، ما يعرف الطالب يستفيد، وما جاء المعلم إلا يستفيد، ولكن تعرف الطبيعة بعض العلماء كله هيبة، هو يضع حاجز بينه وبين الطلبة، بعض العلماء لا ما يضع حواجز بينه وبين الطالب حتى يفيدهم ويعلمهم يكونوا كواحد منهم. الصحابة رضي الله عنهم أنا كأعظم قدر من النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يسألون ويفدون إليه، وبعض الأحيان يطرقون الباب بشدة وقوة، وهناك يحلم يخرج ويحلم الأمة السوداء تأخذ بيد النبي تذبيل السوق، أشياء كثيرة من هذا القبيل. الأعرابي يأخذ بتلبيب النبي يقول يا محمد أعطني حقي، والصحابة هم به قال دعوه فإن صاحب الحق مقالة، الآخر يقول للنبي من يشهد لك، من يشهد لك، من يشهد لك، من يشهد لك، من يشهد لك؟ قال ما يعرف قدري ولا مكان، هذا يقول من يشهد لك، قال خزيمة أنا أشهد، قال النبي محق، قال كيف تشهد عشان ما تدعي عنه، قال أشهد بصدقك، فجعل النبي شهادته بشهادة رجلين. قولهم كنا نفرح الا عرابي اثنين يسال السؤال وكذا. لا، انه يكثر ويتعمق ودقق، الصحابه يسالون اشياء مثل العالم، انا اللي حضر بين يدي عالم يسال اشياء كبيره، ودي يسال اشياء اخرى لكن ربما يستحي.